حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. تنسى ساعات وبتفتكر ساعات، بس بتيجي ليالي وتدق لك على الباب وتوصل لك حساب فواتير العتاب. مش بتبص في الماضي، كنت تموت وتنساه. شفت الغالي بيتألم قدام عينيا وكنت احكي له احلامي، دايما كاتم الحزن في اعماق الصدر عشان افضل متوازن. كنت احاول اخفف عنه واسرق منه الضحكة لما يعاني. طب ليه لما ارجع افتكر تفاصيل بحس اني اناني؟ العمر مسروق والبدن مسموم والعقل متكتف والقلب مسجون. معلش الظروف خلتني عجوز بنص الطريق، انا الشخص المتلوف. دنيا ضحكت عليا وخلتني اشتري من وكالة ابليس، اشتريت منه كل حاجة في المحل بالسعر الرخيص. مش هطير الشيطان واللي اكتشفته بعد ما مرت سنين، انه خد مني كل حاجة كانت حلوة في حياتي بالتدريج. وانا كنت شباب معرفش الصح من الغلط من الاكاذيب، كنت واخد الدنيا استهتار وعلى الله التسهيل. فجأة رميت امالي في النار وخلص عليها المصير. صحة صباحت عدم، شفت شريط حياتي بيتعد بالبطيء. ما انا مجرد انسان عنده شوية احلام، واختفائي من الكون استحالة هيبان. الدنيا اختبار والصبر امتحان، بعد الريح والاعصار اللي اتكسر هيبان. الخواطر السم مع كل السواد ده هضمته وبلعته، انا حتى قلبت صفحة والكتاب عايز اعيش في اللي بعده. ما عدا المشهد اللي فضل يزورني لحد ما منعته، لما شفته قدام عينيا بيتعذب ومعرفتش اسعده. عمري ما حسيت بقيمة اللي في ايديا فبندم في الاخر، يا ريتني فهمتها بأي شكل تاني غير انه يتاخد. الروح اللي كانت بتتألم في الدنيا في الاخرة ارتاحت، ندمان على الوقت اللي ما قدرناهوش بعد ما الساعة ساحت. تنسى ساعات وبتفتكر ساعات، بس بتيجي ليالي وتدق لك على الباب وتوصل لك حساب فواتير العتاب. مش بتبص في الماضي، كنت تموت وتنساه. على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حاول تفتكر.